الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أمرنا بالعدل والإنصاف، ونهانا وحذرنا من الظلم والإجحاف، وأنزل الكتاب والميزان ليميز أهل الإيمان من أهل الطغيان. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب الذي هو الوحي والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويقول سبحانه وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. رفع السماء، أي أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالعدل لتكون الأشياء كلها قائمة على العدل والحق، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهذا العدل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا العدل به قامت السماوات والأرض، هذا العدل به تنتظم مصالح العباد، بالعدل يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا فإن الله عز وجل في كثير من آيات القرآن الكريم أمرنا بالعدل وحذرنا من الظلم، وقال تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهذا الذي يعدل في حكمه، والذي يعدل مع أهله، والذي يعدل في ولايته، هذا يوم القيامة يكون على منبر من نور عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه في كثير من آيات القرآن الكريم نفى الظلم عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، وغيرها من الآيات التي نفى الله سبحانه وتعالى فيها الظلم عن نفسه. والغرض من هذا النفي إنما هو إثبات كمال ضد هذه الصفة. فالله عز وجل عندما نفى الظلم عن نفسه هو من أجل أن يثبت كمال ضدها، وهو العدل التام. وهذا في جميع الصفات التي جاءت في القرآن الكريم، كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنما الغرض من ذلك إثبات كمال ضدها. ولذلك كان من عدله سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة ينصب لعباده ميزانا توزن فيهم حسناتهم وسيئاتهم. فيوم القيامة كيف يحاسب العباد؟ يحاسبون بأن يوضع لهم ميزان توزن فيه الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم داخرين. ومن عدله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أمة قبل إقامة الحجة عليها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذب الصغير، ولا يعذب المجنون، ولا يعذب أهل الفترة التي لم تقم عليهم الحجة، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا العدل له مكانة عظيمة في الإسلام، له ثواب عظيم عند الله عز وجل. ولذلك فإن الواجب على كل واحد منا أن يعدل في حدود مسؤوليته. فكل واحد منا مسؤول، مسؤول عن نفسه وعن أهله وعن أبنائه وعن أقاربه، فكل مسؤول عن هؤلاء الذين استرعاهم الله من أبناء وزوجة وذرية، حتى على نفسه أن يعدل حتى مع نفسه. فكل واحد يجب عليه أن يعدل في حدود مسؤوليته. فالحاكم والإمام يجب عليه أن يعدل في رعيته. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فمن ابتلاه الله بالحكم بين الناس فهذا يجب عليه أن يعدل في رعيته. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن عدل في رعيته أنه من الأوائل الذين يدخلون الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، هذا الأول، حاكم عادل وفقه الله عز وجل لإصابة العدل والإصابة حكم الشرع، ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب على ذي كل قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وجاء أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر أولهم، قال: إمام عادل، إذا عدل بين الرعية فإن الله تعالى يكرمه يوم القيامة. كذلك القاضي واجب عليه أن يعدل بين المتخاصمين بقطع النظر عن هذين المتخاصمين، سواء كانوا أصدقاء أم أعداء، بقطع النظر عن ذلك، أقارب أم أباعد. لأن الله تعالى أمر نبيه داود عليه السلام، وهو نبي الله، أمره أن يحكم بين الناس بالعدل، أن يقضي بين الناس بالعدل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالواجب على القاضي إذا حكم بين الخصمين أن يحكم بينهما بالعدل. وقد جاء في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. أما الأول فرجل عرف الحق وحكم بخلافه فهذا في النار، وأما الثاني فرجل لم يعرف الحق وحكم بين الناس بالجهل فهو في النار، وأما الذي في الجنة فهو قاض عرف الحق وحكم به. فهكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم القضاة إلى ثلاثة أقسام: قسم واحد في الجنة أن يعرف العدل، أن يعرف الحق وأن يحكم به، هذا قاض عادل يستحق دخول الجنة. فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا العدل، والعدل لا يقتصر على الأفعال فقط، العدل كما يكون في الفعل يكون في القول. يقول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم فاعدلوا، حتى في الكلام، إذا تكلم الإنسان فرض عليه أن يعدل في كلامه. إذا تكلمت ولو تكلمت في شخص اعدل، حتى لو كان هذا الشخص عدوا لك، لا تتجاوز الحد، لا تظلمه بالكلام. وبعض المسلمين مع الأسف إذا كانت مشاحنة بينه وبين أخيه المسلم يعتدي ويظلم ويجور، هو يعلم بأن أخاه المسلم ليس فيه إلا هذا العيب، عيب واحد، لكنه إذا وقعت بينه وبينه مشاحنة يحدث له عيوبا هو يعلم أنه بريء منها، من أجل أن يتشفى، من أجل أن ينتقم، وهذا كله ظلم. والظلم كما تعلمون من أكبر الكبائر، تعلمون بأن الظلم من أكبر الكبائر، فاحذروا من هذه الصفة، كونوا تعاملوا مع الناس بالعدل. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعامل بالعدل وأن لا ننظر ولا نحابي أحدا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لا تحابي قريبا لقرابته ولا بعيدا لبعده، لا تحابي غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره، بل تتعامل مع الناس بناء على هذا الأصل العظيم الذي هو العدل. هذا أصل عظيم ينبغي ويجب أن يتحلى به كل مسلم، أن يتخلق بهذا الخلق، أن تتعامل مع الناس بالعدل، لأن هذا العدل به قامت السماوات والأرض. تصوروا لو أن الشمس جارت على الأرض، ظلمت الأرض، ماذا يحدث؟ سيختل نظام الكون. فهذه أيضا مخلوقات، والمخلوق قد يجور بعضه على بعض. إذا لو جار كوكب على آخر، لو جارت السماء على الأرض وظلمتها، ماذا يحدث؟ لاختل نظام الكون. كذلك إذا ظلم بعضنا بعضا، إذا لم نتعامل بالعدل، حينئذ سيموج الناس بعضهم في بعض، سيكثر فيهم الهرج والقتل، لأن هذا هو نتيجة الظلم، نتيجة الابتعاد عن العدل. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على العدل، يحرص على إقامة العدل حتى في أدنى صوره، حتى في أمور صغيرة جدا كان يأمر بالعدل. كان عليه الصلاة والسلام، تصوروا، كان ينهى الرجل عن أن يجلس في مكان نصفه في الظل ونصفه في الشمس. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتنافى مع العدل. لم تعدل مع بدنك، وهذا موجود في السنن، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس الرجل نصفه في الظل ونصفه في الشمس. هذا أدنى أنواع الظلم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن والده نحله نحلا، أعطاه عطية، فأبت امرأته إلا أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فجاء والد النعمان بن بشير مع ولده النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلا وجئتك لتشهد عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ هل أعطيت لكل أولادك مثل ما أعطيت للنعمان؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور. أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. وجاء في رواية أخرى: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع والد النعمان عن بن بشير، رجع عن هذه العطية التي أعطاها لولده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعدل. ولذلك على الآباء أن يتنبهوا لهذا الأمر، اعدلوا بين أولادكم، لا تفرقوا بين أولادكم في العطية، لأن ذلك يتنافى مع العدل. وفي قصة يوسف عليه السلام إشارة إلى أن ما أصابه على يد إخوته كان سببه أن والده كان يفضله عليهم، كان يفضل يوسف عليه السلام لأنه كان يرى فيه مخيل النبوة، فكان يفضله على إخوته. ماذا كانت النتيجة؟ أن حقد الإخوة على أخيهم وفكروا في قتله وألقوه في الجب في البئر. وحدث معه ما حدث، كل ذلك بسبب أن والده كان يقربه أكثر من إخوته. فعلى الآباء أن يحذروا من التفريق بين أولادهم، لا في المعاملة ولا في العطية، عاملوا أولادكم معاملة واحدة. ولا أعني المساواة، لا أعني المساواة، وإنما أعني العدل، فهناك فرق بينهما، لأن الولد الكبير يحتاج أكثر من الصغير، فحينئذ لا نعطيهم بالسوية، وإنما نعطي كل واحد منهم بحسب ما يحتاج إليه، لأن العدل أمر نسبي بحسب الحاجة. فينبغي على الآباء أن يحرصوا على هذا الجانب حتى لا يثيروا الكراهية بين أولادهم، حتى لا يفرقوا بين أبنائهم. فالله عز وجل أمرنا أن نقيم العدل ابتداء مع أنفسنا ومع أقرب الناس إلينا وهم أبناؤنا. كذلك أمر سبحانه وتعالى بالعدل حتى مع في الحياة الزوجية، في من هو معدد. قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. كل ذلك من أجل إقامة العدل، من أجل إقامة هذا الأصل العظيم الذي جاءت وتكرر ذكره في القرآن الكريم، كذلك تكرر ذكره في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد. يقول الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فمن أقسط وعدل فهذا أحب الناس إلى الله عز وجل. وتتمة الحديث بعد حين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى أمرنا بالعدل مع القريب والبعيد، أمرنا بالعدل مع الصديق والعدو، حتى ولو كان العدو كافرا، حتى لو كان العدو كافرا فإنه يجب علينا أن نعامله بالعدل والإنصاف، ولا يجوز لنا أن نجور عليه. يقول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أي لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا. وذلك أن المسلمين في يوم الحديبية خرجوا من المدينة متجهين إلى مكة قاصدين العمرة، فلما وصلوا منعهم المشركون من دخول المدينة، منعوهم، حالوا بينهم وبين المسجد الحرام، فشق ذلك على المسلمين. وبينما هم كذلك، إذ مرت بهم جماعة من المشركين من أهل المشرق قاصدين مكة، فقال الصحابة رضي الله عنهم: نمنع هؤلاء كما منعنا أصحابهم، نمنعهم من دخول مكة كما منعنا أصحابهم من دخولها، وظنوا بأن هذا هو العدل. فنزل قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي أهل مكة، مشركو مكة، لا يحملنكم بغض أهل مكة على أن تعتدوا على غيرهم. وجاء في الآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان هذا مع المشرك، ما بالك مع المؤمن والمسلم؟ إذا كان العدل واجبا مع الكافر والمشرك، فكيف الحال مع المسلم؟ لا شك أنه من باب أولى أن تتعامل مع أخيك المسلم بالعدل والإنصاف، بل أن تتعامل معه بالفضل لا بالعدل، لأنه مسلم مؤمن. فالواجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص على إقامة هذا الأصل العظيم الذي هو العدل. ونحن إذا نظرنا في القرآن الكريم ورأينا بأن الله تعالى يحث على معاملة الكفار بالعدل، حينئذ سنعرف قيمة هذه الشريعة. فهذه الشريعة هي أكمل الشرائع، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والتشريع. فهذه الشريعة هي أعدل الشرائع وأصفى المنابع، فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. كذلك أمرنا الله عز وجل بالعدل حتى في مسائل القصاص، فيما يتعلق بالقصاص والجنايات والكسور والقطع والجراحات، أمرنا بالعدل. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلا يجوز لك أن تعتدي على الجاني بأكثر مما جنى. رجل اعتدى عليك مثلا بكلمة، لا ترد بكلمتين، ترد بكلمة، هذا إن انتصرت لنفسك. وبعض الناس مع الأسف يخالفون هذا، قد يعتدى عليه بكلمة فيرد أضعاف أضعافها. العلماء قالوا: لا قود إلا في مفصل. تدرون لماذا؟ من أجل إقامة العدل. الفقهاء قالوا: إذا كان القطع أو الكسر في غير المفاصل فهذا لا يتأتى فيه المثلية، لا يمكن أن تقيم القصاص في غير المفاصل. قالوا: إذا كان في المفاصل نقيم القصاص، إذا كان في غير المفاصل الواجب هو الدية، من أجل الحفاظ على هذا الأصل العظيم الذي هو العدل. كذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى عند الإصلاح بين الفئتين المسلمتين المتقاتلتين أن نصلح بينهما على هذا الأساس، على أساس العدل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. هذا هو الأصل الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم. وبعض المسلمين اليوم إذا تعامل مع الناس يتعامل معهم بالظلم، يظلمهم بالقول والفعل، فإذا تعامل الناس معه طالبهم بالعدل. هو يعامل الناس بالظلم لكنه يحب أن يعامله بالعدل، وهذا في نفسه ظلم، أن تظلم الناس ثم تطالبهم بأن يعدلوا معك، هذا في نفسه ظلم. إذا أردت أن يعاملك الناس بالعدل فكن عادلا معهم في أقوالك وأفعالك وجميع تصرفاتك. هذا العدل مطلوب في كل شيء، في البيع والشراء الواجب على المتبايعين أن يكون بيعهما قائما على العدل، وإلا فإن الله تعالى قد سمى الذين تجار، هؤلاء التجار الذين يخلون في الميزان، سماهم بالمطففين وتوعدهم فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هو إذا أخذ الأجرة يأخذها كاملة ولا يقبل الظلم، لكنه إذا وزن أخل بالميزان وظلم وجار. فهذا العدل من الأصول العظيمة التي قام عليها الإسلام، قام على العدل. بل إن السماوات والأرض وما في هذا الكون كله قائم على العدل. فالواجب على المسلم أن يبدأ أولا بنفسه، أن يعدل مع نفسه. وبعض المسلمين يظلم نفسه، هو مع نفسه ظالم. وقد بلغني قبل دقائق فقط أن بعض الشباب هنا مع الأسف، وهذا يؤسفنا حقا، يتصرفون ببعض التصرفات الدالة على عدم إيمانهم بالقضاء والقدر. فالله سبحانه وتعالى قد كتب لك رزقك قبل أن تخرج إلى هذه الدنيا، وأنت في بطن أمك يأتي ملك فيؤمر بكتب أربع منها ورزقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لن تخرج من هذه الدنيا حتى تأخذ كل ما كتبه الله لك من الرزق، فارض بما قدره الله لك. بعض الناس لا يصبر، لا يرضى، ينتحر، يقتل نفسه من أجل أمر دنيوي، من أجل أمر زائل، حتى ولو كان سكنا، ولو كان بيتا. وبعد تقتل نفسك، هذه النفس التي سيسألك الله عنها يوم القيامة، لأن من قتل نفسه فقد قتل نفسا، ومن قتل نفسا متعمدا، نفسا مؤمنة متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين هو الإيمان بالقضاء والقدر؟ إذا كنت تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والرزق من ذلك، فحينئذ لماذا تهلك نفسك وتظلم نفسك من أجل أمر تافه؟ هل خلقك الله عز وجل من أجل أن تنافس الناس في أمر دنيوي؟ لا ينبغي للمسلم أن ينظر إلى هذه الأمور بهذه النظرة المادية. الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أغنى الأغنياء، كانوا في مكة أغنى الناس، ذهبوا إلى المدينة، تركوا أموالهم، أراضيهم، كل ما يملكون تركوه في مكة، فصودرت أموالهم من طرف المشركين، صادروا أموال الصحابة. كان الصحابي ينام في مؤخرة المسجد، أهل الصفة ينامون في مؤخرة المسجد، لا يأكلون، لا يعرفون إلا الماء والتمر، هذا إن وجدوه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلالان، شهر لا توقد النار في بيته، وهو صابر محتسب. كذلك الصحابة أهل الصفة، أبو هريرة رضي الله عنه وجماعته، كان يمر به 3 أيام 4 أيام لا يجد تمرا، ومع ذلك هو صابر. نحن الآن لا نصبر على أمور كهذه، نتنافس فيها، ثم بعد ذلك يفكر بعضنا في قتل نفسه من أجل أمر كهذا. والله لو قدره الله لك لأخذته دون أن تقتل نفسك، لكن إذا قدر الله لك أن لا تأخذ هذا الشيء، هذا الرزق ليس من حقك، فوالله لن تأخذه. فعلينا أولا أن نؤمن بالقضاء والقدر، وأن نجمل في الطلب كما قال عليه الصلاة والسلام، أن نسلك الطريق الشرعي، لا نرتكب الحرام من أجل اكتساب هذا المال. الحسن البصري جاءه رجل وقال: فلان، يعني قد ألقي عليه القبض وقد سرق مبلغا من المال وستقطع يده. فقال الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه، قال له: لقد استعجله حراما، ولو صبر لأتاه حلالا. إذا كان الله عز وجل قدر لك هذا الأمر ستأخذه، شاء من شاء وأبى من أبى، لكن إذا استعجلت راح تسرق، إذا لم تستعجل سيأتيك حلالا، سيأتيك من يحضر لك هذا المال. ولذلك فالمؤمن يصبر، المؤمن يصبر حتى إذا هذه الدنيا دار بلاء وشقاء. لست في جنة نعيم، أنت الآن في دار بلاء وشقاء، اصبر على مصائب الدنيا وعلى كوارثها، والله عز وجل سيجازيك أفضل الجزاء. أما أن تلقي بنفسك إلى التهلكة فهذا من الظلم ومن العدوان على النفس. نسأل الله تعالى أن يهدي شبابنا وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.